بسم الله الرحمن الرحيم. أقدمي يا هيئة الأمر. صمام الأمر كيف ترى كيف سيكون حال المجتمع بلا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف سيحيا أفراده؟ كيف ستنشأ ناشئته؟ أم كيف سيكون حال نساء؟ كيف سيكون؟ كيف؟ ارفعي عنا الأذى هيا، واجعلي رمضاءنا فيا، أنت في الليل البهيم لنا شمعة، بل أنت كالبدر. انحلال، فساد، فاحشة، رذيل، عمت الفوضى، وتغشى الكون ليل أسود من المنكرات العارمة. فالمنكر يتبع أخاه، والبلاء يرمل خلف صاحبه، والفتنة تصحبها فتنة أشر منها. عندها تضيع الخيرية، فمن مجير من هول هذه المنكرات؟ منكرات تصيح بالمنكرات، وزمان يعد بالمغريات. منكر فوق منكر يتوالى، منكر فوق منكر يتوالى، من مجير من لعنة المنكرات. فلله درك يا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم منعت من عقوبة عاجلة، ومن بلاء مهلك، ومن غضب واقع. لأنت شوكة في حلوق المغرضين، وبساتين ورود ورياحين في حقول المخلصين. فرعاك الله هيئة الأمر يا شقيقة الروح، يا شقيقة الروح. هيئة الأمر يا شقيقات روحي، يا طبيبي ويا شفاء جروحي، أنت للقوم مرشد ودليل، أنت صرح يفوق كل صروحي. هيئة الأمر يا شقيقات روحي، يا طبيبي ويا شفاء جروحي، أنت بدر ينير ليلا. إن رجل الحسبة هو الذي حمل على عاتقه أثقل حمل، زرع في قلوب المفسدين الخوف والهلع، وغرس في أفئدة الغافلين اليقظة والحذر. تراه يزأر كالأسد متى ما رأى منكرا. إنه رجل الحسبة حقا، لله در. لله در. أيها الليث لم يوفك شعري بعض شيء، فكيف يوفك كلا؟ يا رعى الله فيك قلبا شجاعا، قال للمعضلات أهلا وسهلا. هلموا بنا إلى أحد مراكز الهيئة لنستمع إلى إحدى القصص التي تدمي القلوب، التي أقل ما يقال عنها أنها مأساة، تتكرر مع كل فتاة ساذجة. يصطادها ذئب اصطياد الشاة، ثم يرمي ببقاياها على قارعة الطريق. أمسك بها رجال الهيئة، وعندما جاء بها إلى مركز الهيئة بدأت تروي قصتها. كانت تتحدث بصوت متحشرج باك، ثم تعلقت بتلابيب الشيخ وقالت: استروني أرجوكم استروني. وبكت كأن دموعها غيث السحائب والمزون، وتصيح: يا رباه فاسبح شاشتي كاس المنون، يا قبح جرمي، يا ضياع كرامة البيت الحصين. إن هؤلاء الرجال تركوا جل أعمالهم التي لا نستطيع أن نتخلى عن بعضها، ونذروا أنفسهم لحمايتنا وعقيدتنا وأعراضنا، فهل نحن لهم شاكرون؟ همم للإنتاج الإعلامي تقدم صمام الأمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.